بصلاة الخاشعين. ثاني الأشياء فعقد أنه المعبود وحده، وله أفرد ووحد واتخذ للعهد عنده، ثم للإيمان جدد واجعل الأوقات سجده. وهو علمي وحالي هكذا فيما روينا، فزمن قام الليالي بصلاة الخاشعين. وإليه اذهب مغاوز لا تقف عند الممنطق، وارم بالكون وجاوز وتبين أنه الحق، والتزم دين العجائز واهجرن الشق والعق، واجتنب غال وقالي فاليقين به يقينا، فزمن قام الليالي بصلاة الخاشعين. ثم هلل بالحضور لتصير الغين عينا، وارق طورا بعد طوري في معاني طور سينا، وترى التوحيد دوري عائدين كما بدينا، في كمالات الجلال شاهدين وغائبين، فزمن قام الليالي بصلاة الخاشعين. ثالث الأشياء الطهور وهو للإيمان شاطر، وهو للإنسان نور وله بطن وظهر، فاسألوا عنه ودوروا إنه قد جاء أمر، في المكاره والوشال بامتداح المسبغين، فزمن قام الليالي بصلاة الخاشعين. إن برد الماء أهون من سعير النار فعلم، فتطهر وتسنن فهو عند الله أسلم، وهو الحصن المحصن من عدو الله تسلم. ثم جدد كل بالي فعسى القاسي لينا، فزمن قام الليالي بصلاة الخاشعين. وصلاة الخمس رابع نهر جار ببابي، فاغسل الأعضاء وتابع منه خمسا للإهاب، تنقى من كل الموانع مثل مبيض الثياب. وأقمها باحتفالي في صلاة مودعين، فزمن قام الليالي بصلاة الخاشعين. وهي للإنسان وصله فاتصل فيها وواصل، حضرة عالياء لله لا تكن عنها بغافل، وهي معراج الأجلة فافهم المعنى وسائل، شاهدا والبال خالي غائبا في الحاضرين، فزمن قام الليالي بصلاة الخاشعين. وتحبب بالنوافل إنها شرط المحبة، وهي جبران كوافل بالوفا في كل قربة، حرك الله العوامل وسقاها غيث حبه، وترى وقت الزوال فيه إذن الداخلين، فزمن قام الليالي بصلاة الخاشعين. لا تدعها بالتواني وتقول فرضي كفاية، صلها في كل آني إنها رأس الولاية، وتأمل للمعاني وتدبر كل آية، فالفرائض رأس مالي وهي ربح التاجرين، فزمن قام الليالي بصلاة الخاشعين. والجماعة كل فرضي لو يكن حبوا طويلا، أو على الأحداق تمضي ماشيا 70 ميلا، فلعل الله يقضي بالقبول لها سبيلا، وعسى أهل الكمال يشفعوا للناقصين، فزمن قام الليالي بصلاة الخاشعين. لا تقول ذا الليل داجي فصلاتي في دياري، أو طريقي في اعوجاجي، أو لباسي لا يواري، سر إليها بابتهاجي كل ليل ونهاري، فالخطايا في انسلالي عند خطو القاصدين، فزمن قام الليالي بصلاة الخاشعين. فإذا أتممت فانصب من علائم في علائي، وإلى ربك فارغب لازما حق الحياء، لا تقم تلهو وتلعب واغتنم وقت الصفاء، بانكسار واختجال من إله العالمين، فزمن قام الليالي بصلاة الخاشعين. وزكاة المال خامس وهي أخت للصلاة، وصيام الشهر سادس رمضان السيئات، ثم حج البيت لابس واغتنم قبل الممات،